بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 16 من كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، وما زال الكلام في بداية سورة البقرة عند قوله تعالى: وأولئك هم المفلحون. قال الشيخ تنبيه: تأمل كيف نبه سبحانه وتعالى على اختصاص المتقين بنيل ما لا يناله أحد من وجوه شتى. بناء الكلام على اسم الإشارة للتعليل مع الإيجاز، وتكريره، وتعريف الخبر، وتوسيط الفصل لإظهار قدرهم، والترغيب في اقتفاء أثرهم. وقد تشبث به الوعيدية في خلود الفساق من أهل القبلة في العذاب، ورد بأن المراد بالمفلحين الكاملون في الفلاح، ويلزمه عدم كمال الفلاح لمن ليس على صفتهم، لا عدم الفلاح لهم رأسا. لما قال ربنا عز وجل: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، نبه ربنا سبحانه وتعالى في هذا الكلام الموجز العجيب إلى مرتبة هؤلاء المتقين الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى من الثواب والمنزلة العظيمة عنده ما لم يعطي أحدا من خلقه على الإطلاق. فإن الله عز وجل قال: أولئك، وهذا الكلام الذي بناه على اسم الإشارة مشيرا إليهم مبينا فضلهم سبحانه وتعالى بما يترتب على ذلك من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالآخرة، كذلك قال للتعليل مع الإيجاز وتكريره، قال: وتعريف الخبر. دائما عندنا عندما نقول مثلا، نقول: زيد عالم، الله قادر، فلماذا هنا جاء أولئك المفلحون؟ إذن الخبر هو المفلحون، وتعريف الخبر، وتوسيط الفصل، قال: أولئك هم. فهذا الضمير عند البصريين يسمى ضمير فصل للتوكيد، وعند الكوفيين يسمى ضمير عماد. كيفما كان، فهذا يدل على إظهار قدرهم. أولئك هم أي لا غيرهم. فإذا أعربنا أولئك مبتدأ، هم ضمير فصل للتوكيد، المفلحون هو الخبر. وعلى رأي الكوفيين أولئك مبتدأ، هم مبتدأ ثاني، المفلحون خبر، وهم المفلحون خبر للمبتدأ. هذا الذي سماه الشيخ وتوسيط الفصل، يعني بضمير الفصل، لإظهار قدرهم والترغيب في اقتفاء أثرهم. فهؤلاء الذين ساروا على المنهج الذي أراد الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال بعد ذلك: وقد تشبث به الوعيدية، وهي فرقة تقول بخلود الفساق في النار. وطبعا قال: من أهل القبلة في العذاب. ورد بأن المراد بالمفلحين أي في هذه الآية هم الكاملون، فلا يعني أن النجاة لا تكون لغيرهم، بل هم في أعلى المراتب على الإطلاق من أهل القبلة في العذاب. ورد بأن المراد بالمفلحين الكاملون في الفلاح، ماذا يخرج؟ قال: ويلزمه عدم كمال الفلاح لمن ليس على صفتهم. لا عدم الفلاح لهم رأسا، يعني هنالك جماعة قد وصلوا إلى أعلى الدرجات، وهنالك إلى أدنى وأدنى وأدنى، وليس الناس سواء، وكلهم إنما يتفاوتون في الفضل والعبودية لله سبحانه وتعالى. فكل واحد منهم له فلاح، ولكن الفلاح على مراتب متعددة، ولذلك لهم الجزاء، وليس كما الأوفى، وليس كما قال الوعيدية يقابل المفلحون مباشرة غيرهم وهم المخلدون في نار جهنم. ثم قال ربنا عز وجل: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. إن الذين كفروا، لما ذكر خاصة عباده بدأ من أول سورة البقرة يتكلم في آيات موجزة عظيمة جدا، ذكر فيها أهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل الإيمان بالآخرة، وسماهم أخيرا وأولئك هم المفلحون. لما ذكر خاصة أوليائه وخالصة أوليائه بصفاتهم التي أهلتهم للهدى والفلاح، عقبهم بأضدادهم. دائما النور ضده الظلمة، الإيمان ضده الكفر، البياض ضده السواد، ولذلك يعني هذا كل من الضدين هو أحد الضد، أحد المتقابلين المختلفين اللذين كل واحد له قبالة الآخر. نعم، فلذلك ولا يجتمعان معا، يعني لا يجتمع الضدان أن يكون كافر ومؤمن في آن واحد، صاحب هدى وصاحب ضلالة في آن واحد لا يجتمع، أبيض وأصفر يعني كذلك لا يجتمع. يعني كذلك قال: إن الذين كفروا لما ذكر خاصة عباده وخالصة أوليائه بصفاتهم التي أهلتهم للهدى والفلاح، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، عقبهم بأضدادهم العتاد المردة الذين لا ينفعهم الهدى ولا تغني عنهم الآيات والنذر، ولم يعطف قصتهم على قصة المؤمنين، كما عطف في قوله سبحانه: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، لتباينهما في الغرض. فإن الأولى سيقت لذكر الكتاب وبيان شأنه، والأخرى مسوقة لشرح تمردهم وإنهم وانهماكهم في الضلال، وإن من الحروف التي شابهت الفعل. إذن عندما ذكر ربنا سبحانه وتعالى عقب المؤمنين، ضد المؤمنين، ضد المفلحين، ضد المتقين، قال: إن الذين كفروا، هؤلاء الذين أرسل الله لهم الرسل فلم يستمعوا إليهم، أرسل لهم الكتب وأنزلها عليهم فلم يأخذوا بها، كانوا دائما يقفون ضد الهداية ويترأسون طريق الغواية، ما نفعتهم الآيات، ولقد جاءتهم النذر كذلك ما تأثروا بها. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم بهذا فقال: إن الذين كفروا. بدأ الشيخ بإن، إن حرف مشبه بالفعل. لماذا يقال حرف مشبه بالفعل؟ طبعا لأن إن عامل، من العوامل والفعل عامل من العوامل. فتقول إن زيدا قائم، وتقول مثلا ضرب زيد عمرا، فهي تشبهه في الفعل أيضا لا. فلذلك لها كما يقول العلماء لها مادة ولها هيئة ولها مدخول ولها معنى. فإن وأن معناها أؤكد، وكأن أشبه، ولعل أرجو، وليت أتمنى، وكأن أشبه. ولذلك كانت إن من الحروف التي شابهت الفعل في عدد الحروف والبناء. الحروف كلها مبنية والأفعال كلها مبنية ما عدا الفعل المضارع في أحوال ويبنى في أحوال، فإنه يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة، ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة. نعم. فقال إن من الحروف التي شابهت الفعل في عدد الحروف والبناء على الفتح أيضا ولزوم الأسماء. فإن الذي يأتي وراءها إن زيدا، إن الأبرار، إن الفجار، إن الذين كفروا، ولزوم الأسماء وإعطاء معانيه أيضا. فنجد يعني أن لها معنى من المعاني كما ذكرت آنفا، والمتعدي خاصة في دخولها على اسمين، يسمى الأول اسمها والثاني خبرها. ولذلك عمله الفرعي وهو نصب الجزء الأول ورفع الثاني إيذانا بأنه فرع في العمل دخيل فيه. وقال الكوفيون الخبر قبل دخولها كان مرفوعا بالخبرية. هذه مسألة يختلف فيها النحاة. عندما نقول كان، الأصل زيد قائم، فإذا قلنا كان زيد قائما يقولون بقاء زيد الكوفيون على الرفعية ولا علاقة لكان بها. كذلك يقولون في إن بقاء الخبر إن زيدا قائم على الرفعية ولا علاقة لها بكان، بينما البصريون وجل علماء العربية يقولون إن هي عاملة تنصب وترفع، كان عكسها ترفع وتنصب. وقال الكوفيون الخبر قبل دخولها كان مرفوعا، وهي بعد باقية مقتضية للرفع قضية للاستصحاب فلا يرفعه الحرف. وأجيب بأن اقتضاء الخبرية الرفع مشروط بالتجرد لتخلفه عنها في خبر كان. لو كانت دائما كان ينبغي أن يكون الخبر دائما مرفوعا، لكن عندما كان المبتدأ القائم فيه الابتداء، العامل فيه الابتداء وهو عامل في الخبر، فلما جاءت كان رفعت ونصبت، ولما جاءت إن نصبت ورفعت. قال مشروط بالتجرد لتخلفه عنها في خبر كان، وقد زال بدخولها فتعين إعمال الحرف، وهذا ما يرجحه الشيخ. وفائدتها، ما فائدة إن في اللغة؟ قال تأكيد النسبة وتحقيقها. إن الذين كفروا، الآن الجواب الذي سيأتي هو النسبة ما بين المبتدأ وما بين الخبر الذي صار ما بين كان، ما بين اسم إن وخبر إن. وفائدتها تأكيد النسبة وتحقيقها، ولذلك يتلقى بها القسم، وتصدر بها الأجوبة، وتذكر في معرض الشك. ما معنى يتلقى فيها القسم؟ والله إن زيدا قائم. أيضا تصدر بها الأجوبة إذا أردت أن تؤكد مثلا والله المسجد مفتوح، إن المسجد، هنا تؤكد بها فصدرت بذلك الجواب. وتذكر في معرض الشك، فإذا شك الإنسان أراد التأكيد. فالعرب يقولون دائما مثلا قام زيد، فإذا أرادوا أن يؤكدوا أكثر يقولون زيد قائم، فإذا أكدوا أكثر قالوا لزيد قائم، فإذا أكدوا أكثر قالوا إن زيدا لقائم، فإذا أكدوا أكثر قالوا والله إن زيدا لقائم، وهكذا. مثل قوله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. بدأ إنا مكنا له في الأرض، إذن أعطينا هنا كما بدأ الشيخ فقال رحمه الله تبارك وتعالى تأكيد النسبة وتحقيقها. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. قال المبرد قولك عبد الله قائم إخبار عن قيامه، وإن عبد الله قائم جواب سائل لقيامه عن قيامه، وإن عبد الله لقائم وإن عبد الله قائم جواب سائل لقيامه عن قيامه، وإن عبد الله لقائم جواب منكر. ولذلك ماذا قال؟ أكد بمؤكدين باللام وبإن. وتعريف الموصول إما للعهد إن الذين كفروا، طبعا اسم الموصول يأتي بعد اسم الإشارة، واسم الإشارة يأتي بعد اسم العلم، واسم العلم يأتي بعد الضمير. فالمعارف تبدأ بالضمير ثم باسم العلم. الضمير لا يحتاج إلى ذكر غالبا، فتقول أسكن، قال ربنا عز وجل أسكن الجنة، يعني عندما خاطب سيدنا آدم عليه السلام أسكن يعني يا آدم، فالفاعل هنا آدم، ولذلك لا يذكر ولا يجوز ذكره مع الفعل أسكن. لذلك قال بعض الفقهاء ولتسكن زوجك، أسكن أنت، أنت ضمير فصل للتوكيد، فلذلك فصله من أجل أن يعطف عليه الزوجة، أسكن أنت ولتسكن زوجك أو أسكن أنت وزوجك. قال هذا بالنسبة للضمير. أما اسم العلم فكل واحد منا يتمتع باسم علمه، واسم العلم هنا يعين المسمى مطلقا، هذا زيد وهذا خالد وهذا أحمد وهكذا. أما اسم الإشارة عندما أقول يا هذا لابد أن أشير إليه، فلابد أن يأتي معه شيء يعينه وهو الإشارة. أما اسم الموصول الذي فقل جاء الذي أكرمته، فيحتاج إلى جملتين كاملتين في ذلك، وهي التي تسمى جملة الصلة وبها عائد. وهنا قال وتعريف الموصول إما للعهد، يعني إن الذين كفروا، في عندنا نعهد هناك مسألة ذكرية ومسألة عهدية. فمثلا كما قال ربنا سبحانه وتعالى فيها مصباح المصباح، هذا عهد ذكري ذكره قبل قليل. في زجاجة الزجاجة ذكرها قبل قليل، وهنالك عهد. كما ينظر مثلا المسلمون المصلون فيقولون عند وقت النداء جاء المؤذن، فإذا صار وقت قيام الصلاة قدم الإمام، إذن المعهود لإمام المسجد، جاء الخطيب المعهود، إذن ما سبق له بذكر لكن الحضور يعرفونه. وهنا عندما نقول إن الذين كفروا، طيب من الذين كفروا؟ إذا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد بهم ناس بأعيانهم مثل كأبي جهل وأبي لهب والوليد بن المغيرة وأحبار اليهود، يعني إذا أردنا أن نأخذ إن الذين كفروا إن الذين نعرفهم يعني ممن عهدناهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المصطفى صلى الله عليه وسلم أو للجنس متناولا من صمم على الكفر وغيرهم. إذن متناولا من صمم على الكفر وغيره، معنى هذا يعني جنس الكافرين، أو استغراق يعني كل الكافرين. إن الذين كفروا كأبي جهل وأبي لهب والوليد وأحبار اليهود، أو للجنس متناولا من صمم على الكفر وغيرهم، فخص منهم غير المصرين بما أسند إليهم. والكفر لغة إن الذين كفروا، الكفر الستر، اللغة العربية لغة دقيقة جدا، ولذلك يسمى الفلاح كافر لأنه يستر الزرع البذرة تحت الأرض. والكفر لغة ستر النعمة، وأصله الكفر بالفتح وهو الستر، ومنه قيل للزراع والليل كافر يعجب الكفار نبت. إذن هذا بالنسبة لمن؟ للفلاحين. ماذا قال ابن الفارض رحمه الله؟ عندما كان يقوم الليل فيرى أنه يجاهد نفسه، وسمى الليل لأنه يستر الضياء سماه كافر، فقال لي فيك أجر مجاهد إن قيل أن الليل كافر. لما كان الإنسان يقوم في الليل ويقوم لله سبحانه وتعالى، لذلك والليل كافر. ويسمى أيضا الشيء الذي يغطي الثمرة، يغطيها مثلا من رأسها يسمى كافور، ولكمام الثمرة كافور لأنه يسترها. وفي الشرع ما هو الكفر؟ إنكار ما علم بالضرورة. ما هو مجيء الرسول؟ إنكار ما علم بالضرورة مجيء الرسول به. وإنما عد لبس الغيار وشد الزنار ونحوهما كفرا لأنها تدل على التكذيب. ما معنى شد الزنار؟ كان الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كافرهم معروف، ولكن بعد أن اتسعت الدولة الإسلامية وكثر عدد النصارى وعدد اليهود الذين يعني يسكنون ويقطنون تحت راية الدولة الإسلامية، طلب منهم أن يلبسوا الغيار. معنى الغيار لباسا يغايرون فيه المسلمين. فكان ذلك اللباس أن يوضع عليهم فوق مثلا على لباسهم علامة مغايرة، هذه المغايرة من حمرة وصفرة، وكذلك وضع الزنار. ولذلك إلى الآن ترى أنهم لا يعرف اليوم النصارى ماذا يفعلون، فيجعلون الزنار دائما على خصرهم، وكذلك ترى حتى أحبارهم وكبارهم اليوم حتى أعلى رتبة فيهم يجعلون ألوان ثيابهم مزركشة ويظنون أن ذلك فخرا. لا، إنه علامة فرضها المسلمين عليهم من أجل أن يظهر هذا رجل ليس بمسلم، هذا رجل كافر، هذا رجل يهودي أو نصراني. وكذلك المرأة لها لباس، فلذلك شد الزنار ولبس الغيار. ومن هنا كان بعض آبائنا رحمهم الله عز وجل إذا لبس بعض الناس لباسا لا يليق به ويرى أن فيه علامة من علامات الكفار فكان لا يرضاه أبدا. مثلا ما كان يسمى، ترى أتكلم عن العهد الجديد يعني القريب جدا، ما كان يسمى في بعض الناس يلبسون ما يسمى يعني غرفة روب، غرفة يعني روب الغرفة يسمى روب دي شامبر، هذا يسمى هكذا اسم فرنسي في الحقيقة. هذا يوجد عليه زنار، هذا الزنار كان أباؤنا لا يرغبون به. السبب في ذلك هذا علامة على أهل الكفر، أهل الكفر صار لباسهم في الداخل والخارج يشدون الزنار، نحن لا نريد أن نتشبه بهم على الإطلاق، نحن فرضنا عليهم غيارة، هل يصبح ذلك الغيار لنا؟ لذلك كانوا إذا رأوا مثلا إنسان يضع، ترى مثلا في حينا كل لا ترى إنسان يضع مثلا برنيطة على رأسه، مجرد ما لقده مثلا خواجة كذا على غير دين الإسلام، صحيح؟ هكذا كانت كان العرف ما بين الناس وما زال كثير من. قال لأنها تدل على التكذيب، فإن من صدق الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجترئ عليها ظاهرا لأنها كفر في أنفسها. واحتجت المعتزلة بما جاء في القرآن بلفظ الماضي على حدوثه لاستدعائه سابقة مخبر عنه، سابقة لاستدعائه سابقة مخبر عنه، وأجيب بأنه مقتضى التعلق وحدوثه لا يستلزم حدوث الكلام كما في العلم. طبعا هنالك خلاف كبير بين طائفة تسمى المعتزلة، وهم يعني جماعة كانوا يهربون من الكفر لكن لهم بعض المخالفات، من جملة هذه المخالفات أنهم يقولون إن كلام الله حادث وليس بقديم، ولا يعترفون بأنه صفة من صفات الله عز وجل. فلما قال ربنا إن الذين كفروا، ثم بعد ذلك تعلق الكفر بهم في الأمر كان سابقا في الحديث، ثم تعلق ببعض الناس الذين وجدوا، فكيف يكون هذا القرآن بلفظ الماضي ويدل على الحدوث الذي كفر به كثير من الناس ويكفرون في المستقبل؟ قالوا إن مقتضى التعلق، تعلق الله عز وجل، تعلق كلام الله سبحانه وتعالى بهؤلاء مثلا ليعلم الله، معنى ذلك لينكشف الله عالم، لينكشف ذلك العلم وليظهر هذا الأمر، فلذلك هذا الكفر الذي حدث الله عنه بعلم الغيب ظهر اليوم أمامنا، أمام الرسل قبلنا وأمامنا في كل زمان ومكان. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. هؤلاء الكفار قال هذا خبر إن، وسواء اسم بمعنى الاستواء نعت به كما نعت بالمصادر، قال الله تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إذن إن الذين كفروا سواء رفع بأنه خبر إن، وما بعده مرتفع به على الفاعلية كأنه قيل إن الذين كفروا مستوى عليهم إنذارك وعدمه، يعني هؤلاء مهما فعلت من الإنذار أو تركتهم بدون إنذار هؤلاء مصرون على عدم الإيمان، مصرون على التكذيب، لا يفتحون عقولهم ولا أفئدتهم ولا يفكرون في شيء على الإطلاق. سيان عليهم، إذا بمعنى إنذارك وعدمه سيان عليهم، والفعل إنما يمتنع الإخبار به إذا أريد به تمام ما وضع له، أما لو أطلق وأريد به اللفظ أو مطلق الحدث المدلول عليه ضمننا على الاتساع فهو كالاسم في الإضافة. سواء عليهم أأنذرته، فلم تنذرهم، لذلك صار الأمر واسعا بالنسبة إليه. والإسناد إليه كقوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا، وقوله يوم ينفع الصادقين صدقهم، وقولهم تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. وإنما عدل هنا عن المصدر إلى الفعل لما فيه من إيهام التجدد، يعني دائما هؤلاء الكفار دائما يفعلون يتجدد. الكافر عندما نقول مثلا فلان قائم، معنى ذلك قائم انتهى. أما عندما أقول فلان يكفر، يعني يكفر يكفر يكفر، كما تقول مثلا المدرس يدرس، يعني ما زال يدرس، لأن فعل المضارع مثلا يدل على الحدوث وعلى التجدد، يعني على مضارعة الكلام. وبعد ذلك أي ما زال المستقبل القريب منه ما زال يتكلم. فالتعبير بالفعل هو الدليل على التجدد وليس دليل على السبب. الكلام طويل، أقف عند قوله تعالى يعني في هذا الأمر سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. ونتابع إن شاء الله، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.